قول الشعر. فقال لي شاب مخلص من أبناء الشام: لكي تكون شاعرا لابد أن تكون عندك حصيلة لغوية وأدبية تسعفك في التعبير عما يجيش في نفسك. هذه كما أرى معادلة صعبة. نعم، فإن حياتي الصعبة هنا لا تسمح لي بتلقي العلوم اللغوية والمعرفة الأدبية في مدرسة أو على يد أحد المعلمين. فماذا صنعت؟ إنني قررت بروح التحدي والصلابة الموائمة بين الأدب وشؤون الحياة، فأخذت أثقف نفسي بنفسي، وذلك باستغلال الوقت الذي أستريح فيه من عناء العمل في قراءة كل كتاب يقع في يدي، وبخاصة دواوين الشعر القديم. هذا عمل عظيم. وهذا هو ما وضحته في القصيدة التي صدرت بها ديواني الأول، حيث قلت: يقولون عمن أخذت القريضة وممن تعلمت نظم الدرر، وأين درست العروضة وكيف تلقنت هذا البيان الأغر، وما كنت يوما بطالب علم فإنا عرفناك منذ الصغر، لئن كنت لم أدخل المدرسات صغيرا ولا بعد هذا الكبر فذا الكون جامعة الجامعات وذا الدهر أستاذها المعتبر. أي كتاب هذا الذي أراك تقرأه يا عبد القادر؟ إنه ديوان إلياس فرحات يا صالح. حسن جداً، أحب أن أعرف أهم ملاحظاتك على شعر هذا الشاعر. أهم ما لاحظته هو تأثر فرحات بأبي الطيب المتنبي. أصبت يا عبد القادر، فإن فرحات أغرم بالمتنبي وأقبل عليه بشغف وجعله رائده وأستاذه وقدوته. هذا صحيح، وفرحات لا يحاول إنكار هذا، لا، بل يقر بفضل المتنبي ليس عليه وحده بل على كل شاعر، فهو يقول: للمتنبي السلطة العليا على كل شاعر، فلا يدعي التجديد بالشعر ناظم، كما يعتبره أشعر الشعراء فيقول: يا أبا الطيب يا أشعر من تحت السماء، يا أمير الأمس واليوم وفخر الشعراء. أستاذ فرحات، ما هو تأثير ظروف الحياة والبيئة ونكبات الأمة العربية في تكوينك وفي شعرك؟ هذه الظروف أثرت في تكويني وفي شعري تأثيرا كبيرا، ولعلك تقدرين مدى تأثري بهذه الظروف في قولي: ومن الحوادث حافز طبعت كلماته بالنار في كبدي، أفكان يمكن السكوت ولي وطن أعز علي من ولدي، وأنا ابنه ألفيه منطرحا بين الذئاب مضعضع الجلد. من هذا أدرك أن مفهوم الوطن عندك هو كل الوطن العربي. نعم، وهو كل بقعة يتكلم أهلها العربية. إنك استشعرت كل ظروف ومآسي الوطن العربي، فأخذت بما أتيت من روح عربية وثائرة تتعرض للتعصب، وفي سبيل مبادئي ومعتقداتي تحملت الكثير من المعاناة والآلام، فقلت: نأيت عن الأنام، فلا دفاع أصد به الخصوم ولا هجوم، سعيت إلى إزالة كل تخم فقامت من تعصبهم تخوم، وقلت لهم: إخاء مستمر، فقالوا: بل عداء مستديم، لقد مرض السواد فمن تداوي، وقد شمل الفساد فمن تلوم. كلمة تخم في قول الشاعر سعيت إلى إزالة كل تخم، تعني الحد الفاصل بين أرضين أو المعالم يهتدى بها في الطريق، والجمع تخوم. هل قرأت يا أخي القصيدة التي كتبها إلياس فرحات في شأن تقسيم الوطن العربي؟ كلا، لم أقرأها بعد، ولكنني عرفت أنه يهاجم في تلك القصيدة أولئك الخونة والزعماء الذين باعوا ضمائرهم وكرامتهم من أجل الأوسمة والأموال، وقبلوا أن يحكموا تلك الأجزاء الهزيلة من الوطن. هذا صحيح، وهو لا يكف عن المطالبة بتوحيد هذه الدويلات، وها هو يقول مخاطبا هؤلاء الزعماء وأصحاب الألقاب: دعونا من الألقاب تلهوننا بها، فما تخدع الأحرار هذه المساخر، وما تخرج الأموات عن سلطة البلا إذا سميت باسم القصور المقابر. أكل امرئ عق البلاد وخانها يلوح وسام فوق برديه زاهر؟ فخرتم على الأقوام شرقا ومغربا وليس لكم إلا الدنايا مآثر. إن شاعرنا فرحات يا صالح يا أخي يرى أن الحل الأمثل لخلاص الأمة العربية مما هي فيه من علل وأمراض، وليتبوأ العرب مركزا عالميا قويا يعيد لهم مجدهم الغابر، كل هذا لا يتحقق إلا بالوحدة. لقد أصاب الرجل فيما يرى، وإنه يعبر عن أمله في الوحدة فيقول: وطن العروبة، آه يا وطني، لو كنت كالأوطان متحدا لأفاد منك الشرق مفتخرا، ولحاد عنك الغرب مرتعدا، ولراح الاستعمار منهزما ما دق مسمارا ولا وتدا. وبينما فرحات يعيش في البرازيل، فإن حنينه يا عبد القادر إلى البلاد العربية يبدو في عدد كبير من قصائده. هذا صحيح يا أخي، هذا صحيح. ومن هذه القصائد تلك القصيدة التي كتبها في رثاء الزعيم المصري سعد زغلول، وفي تلك القصيدة عبر عن حنينه هذا حيث قال في بعض أبياتها: إنا وإن تكن الشآم ديارنا فقلوبنا للعرب بالإجمال، نهو العراق ورافديه وما على أرض الجزيرة من حصن ورمال، وإذا ذكرت لنا الكنانة خلتنا نروى بسائغ نيلها السلسال، بنا وما زلنا نشاطر أهلها مر الأسى وحلاوة الآمال. ومعنى كلمة بنا ابتعدنا وافترقنا. وفي قصيدة تخيل إلياس فرحات أنه يلقيها في مدينة حلب قال: تهفو إليك نفوسنا مشتاقة ولها، تزيد على البعاد ولاء، تهوى سهولك والجبال، وتشتهي خلف الرمال الواحة الخضراء، وترى بعين الحب وهي كريمة وطن العروبة في الجمال سواء، فجبال لبنان ككل جباله وإن اختلفنا مناظرا وهواء، والنيل كالعاصي ودجلة كالصفا للواردين عذوبة وصفاء. ما هذا الذي أراه يا إلياس؟ أتبكي لأن أيام العيد انتهت؟ بل أبكي لأني ذكرت أمي وحننت إليها، فالهجرة والبعد يسببان لي بين حين وآخر ألما ومرارة يا زوجتي الطيبة. أدعو الله لك بالصبر. وترى ماذا كتبت في هذه الورقة التي أمامك؟ هي قصيدة من غير شك. نعم، قصيدة تزخر بعاطفة حبي لأمي وتعلقي بها، وأيضا ندمي على البعد عنها. أسمعني إذن أبياتا من هذه القصيدة. يا عيد، ليتك تحمل الأخبار من متخلفين قسوا على نزاحي. وإله، قلت قسوا وما أدري أهم في الأرض أم في عالم الأرواح. أماه، ليت مع النسيم رسالة تأتي فترجعني إلى أفراحي. مرت ليالي العيد بي وكأنما وجه العبوس بوجهها الوضاح. أن التفت أرى الخلائق تحتسي راح الصفا وأنا دموعي راحي. يا لهذا الشاعر! من تقصد؟ أقصد إلياس فرحات. فماذا عنه؟ إنه فهم المرأة على أنها إنسان رقيق خلقه الله لتخفيف مشاكل الحياة لدى الرجل، فهي رجاؤه وأمله، ووجودها إلى جانب الرجل يخفف من متاعبه وهمومه. إن المرأة في نظر هذا الشاعر كالواحة في الصحراء. أنا أراه مصيبا في فهمه وفي رؤيته. لابد، طبعا لابد أن تقولي هذا. والشيء المثير أنه زيادة على هذا يرى أن الرتبة والمكانة التي وصل إليها الإنسان مدين بها للمرأة، كما يرى أنه لابد للرجال من الخضوع لسلطان جمال المرأة. هذا الشاعر رائع في كل رؤياه، فهل تحفظ شيئا من شعره الذي يقدر فيه المرأة كل هذا التقدير؟ نعم، فإنني أحفظ قصيدة يقول فيها: قل هن والتزم الأدب وابعد بهن عن الريب، هن الرجاء لكل من بحر الحياة به اضطرب، فإذا ابتسمنا لغائص في الهم طار من الطرب، ولمتعب غادرنه جزلان يهزأ بالتعب، هبة السماء لعالم ضرب الشقاء به الطنب، وهبات ربك لا تحد وهن أحسن ما وهب. ثم يقول عن الحب وعنهن: الحب سلطهن فانقاد المحب لمن أحب، والحب يفعل في نفوس الخاضعين له العجب. وهو يختتم قصيدته هذه بقوله: من كان ذا بصر وأنكر فضلهن فقد كذب. الطنب في قول الشاعر ضرب الشقاء به الطنب هو حبل يشد به الخباء والسرادق ونحوهما، وجمعه أطناب. والآن بنا نبتسم مع هذه الطرائف، ثم نستأنف حديثنا عن الشاعر المهاجر إلياس فرحات وشعره. قال أحد القرويين لقريب له عاد لتوه من المدينة حيث يعمل هناك: من المحزن أن أقول لك إن عمدة قريتنا مات بالأمس مقتولا. ماذا تقول؟ كيف حدث ذلك؟ تربص به أحد الأشقياء وعاجله برصاصتين من مسدسه، فاخترقت أولاهما قلبه فمات في الحال. والرصاصة الثانية؟ لم تصبه لحسن حظه، فهو كما تعلم محظوظ دائما. أحدهم لصاحبه: هل تعلم أن العربة الوسطى في القطار هي أحسن العربات؟ فسأله صاحبه: وما السبب في هذا؟ السبب هو أنها لا تتعرض للغبار ولا للهزات العنيفة. بنا ندعو الله إذن أن يهدي المسؤولين في هيئة السكة الحديد إلى أن يجعلوا جميع عربات القطار في الوسط. كان إلياس فرحات يتألم من أعراض المحبوبة وتدللها، ولكنه يجد ألا مفر له من الخضوع، لأنه يعلم أن الصد عند الحسان أمر طبيعي، ولهذا فهو يقول: يا نجمة في سماء الحسن طالعة، عيني عليك ولكن أين منك يدي؟ إحدى يدي إلى علياك أرفعها مستعطفا، ويدي الأخرى على كبدي. أليس تشجيك شكوى شاعر ملأت آهاته الأرض وامتدت إلى الجلد؟ أما تثيرك أنات يرجعها مستوحشا، وبشير الصبح لم يفدي؟ هذا المحب وهذا وصف حالته، يجنى عليه وما يجني على أحد. لم تبق منه العيون الساحرات سوى شيء من الروح في شيء من الجسد. أما ترى أن فرحات بالرغم من أنه لا يخجل من إظهار خضوعه للمحبوبة وأمله ورجائه فيها، يبدو أحيانا أبيا وثائرا ومتمردا على المحبوبة؟ إنه يكون هكذا إذا شعر أنها تخون عهده أو تحاول الحط من قيمته. أصبت، فها هو يقول مخاطبا محبوبته: رجع الغريب إلى ذويه ومضى، فلا تترق به، ما كان أيسر كسبه لو شئت ألا تخسريه. أستاذ فرحات، إنني أرى أنه بالإضافة إلى بعض الملامح العذرية التي ألاحظها في شعرك، فإن بعض الملامح الصوفية تبدو كأنها تعمية حول المحبوبة. هذا صحيح. فهل أنت إذن متأثر في هذا ببعض شعراء الصوفية؟ نعم، وبشكل خاص بابن الفارض، فأنا شديد الإعجاب به وبشعره. إن مثل هذه الروح تظهر في مثل قولك: وكم قلت إني إذا ما التقينا سأطفي ببث هيامي الأوامى، وأظهر ما بي لتعلم أني غدوت لأهل الغرام إماما. ولما التقينا وقالت سلام أضعت النهى وفقدت الكلام. هذا عن غزلك، فماذا عن شعر الفخر عندك؟ أكثر ما يدور عليه فخري هي أخلاقي ومثالياتي، فأنا متواضع كما تلاحظين، ولكني معتز بنفسي، أبي لا يستعبدني المال. هذا صحيح، كما أنك تصبر على الناس وذو مروءة، تسعى للعلا دائما معتمدا على نفسك، تحب الصراحة والحقيقة، وتنزه نفسك عن السفاسف. كل هذا أو بعضه ذكرته في إحدى قصائدي، حيث قلت: من مخبر ذات الدلال وتربها والآل من صاف ومنكدر أن الذي هجر الديار وأهلها ما زال وهو كأنه لم يهجر متواضعا إن يصطحب متواضعا متكبرا أبدا على المتكبر ذا عزة ما كان يبذل بعضها بجميع ما جمعت خزائن قيصر. هو يبدو هذا أيضا في قصيدة أخرى من قصائدك حيث تقول فيها: وما أنا عبد المال أبغيه مادحا ولكنني عبد العلا والمكارم وخير العلا في مذهبي دفع ظالم وإنصاف مظلوم وإنهاض جاثم وذود عن الأوطان في كل موقف تخاف به الأوطان حمل المغارم. هل قدمت العزاء يا عبد القادر لشاعرنا إلياس فرحات؟ كلا. وهل مات أحد من أهله؟ نعم، ابنته سعاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت تعلم يا صالح أنني كنت في رحلة خارج المدينة خلال الأيام الماضية. أنا أعلم هذا. هو حزين جدا من غير شك. هذا شيء طبيعي، وقد كتب رباعيات يرثي فيها ابنته ويظهر مدى حزنه وألمه. فماذا قال فيها؟ إنه قال في جزء منها: يهنيك نومك يا سعاد، كأنه نوم الرضيع على ذراع المرضع. يهنيك يا كبد السكون، محركا لجلال هيبته سواكن أدمعي. كم قبلة تهفو إلى شفتي من قلب الحزين الواله المتفجع، حتى إذا وجدت سريرك خاليا رجعت فصارت جمرة في أضلعي. كان إلياس فرحات يعيش بكل مشاعره مع الأمة العربية ويعبر بشعره عن ألمه، مشاركا العرب في أحاسيسهم وفيما ينزل بهم من نوازل. وها هو في قصيدته إلى اللاجئين يخاطب أولئك اللاجئين قائلا: أضحية الكذب المقنع والخيانة والرياء، أوت الذئاب إلى مضاجعكم ونمتم في العراء. أفتلبثون مشردين مصيركم بيد القضاء، وعيونكم حيرى تفتش عن مفاتيح الرجاء، وقلوبكم ولها مسعرة تفور بها الدماء. ومن البلاء تصديقكم بعض الوعود، وما الوعود سوى هراء. أعجب الشاعر المهاجر إلياس فرحات بنظام الموشحات فنظم عليه مدخلا بعض التغيير في نظمه، ومن ذلك هذه الأبيات التي يتحدث فيها عن الجزائر المناضلة: جزائر النضال يا منشئة الأبطال، إن انتظار مجيء الفجر فيك طال، لكنه أتى برغم من عتى، فاضطرمت نفوسنا وارتفعت رؤوسنا وامتلأت كؤوسنا بخمرة المنعة والعزة والجلال. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. منذ 3 أيام قرأت مقالا في إحدى الصحف يقول فيه كاتبه إن حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه كان يقال عنه إنه أسد الله، فلم أفهم لماذا قال الكاتب هذا القول. إن حمزة كان يقال عنه إنه أسد الله لشجاعته في الحرب وشدة إقدامه على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك طبعا لما هو معروف عن الأسد من قوة وجرأة وشجاعة. أصبت، فالأسد سيد السباع كما أن العقاب سيد الطيور والفرس سيد الدواب، وهذا هو نصر سيار ينقل عن بعض الحكماء قوله: ينبغي أن يكون في القائد العظيم 10 خصال من أخلاق الحيوان. اذكر لنا يرحمك الله بعض هذه الخصال. من هذه الخصال جرأة الأسد وختل الذئب أي خداعه وروغان الثعلب. تحدث العرب كثيرا عن الأسد وصفاته في شعرهم ونثرهم، من ذلك مثلا حديثهم عن ذئر الأسد وهم يضربونه مثلا لوعيد السلطان. وقد جاء هذا في قول النابغة للنعمان: نبئت أن أبا قابوس يعدني ولا قرار على زأر من الأسد. ومن أقوال العرب أيضا: فلان راكب الأسد. ويضرب هذا القول مثلا لمن يهاب ويقول أحد الحكماء: صاحب السلطان كراكب الأسد يهابه الناس وهو لمركبه أهيا. ترام إلى سمعي أنك يا ابن العم ستعمل وليمة كبيرة تدعو إليها علية القوم إلى جانب الأقارب والأصحاب. نعم سأفعل هذا. فهل لي إذن أن أحذرك؟ ومما تحذرني؟ من دعوة صاحبنا الضخم. تعني أبا عثمان؟ نعم، فهو ينطبق عليه قول العرب: فلان أشره من الأسد. تقصد طبعا أنه يلتهم الكثير من الطعام. ليس هذا فقط، بل لأنه أيضا مثل الأسد يبتلع البضعة أي القطعة العظيمة من اللحم من غير مضغ. يا إلهي، هذا شيء صعب ولا أظن إنسانا يقدر على فعله. يضرب فم الأسد مثلا للشيء الصعب المرام، وفي هذا قال: فم الأسد. وهناك أيضا بر الأسد. ويحكى أنه في أحد الأيام دخل رجل اسمه أبو العميثل على الأمير عبد الله بن طاهر فقبل يده، فقال الأمير: قد آذت خشونة شاربك يا دي. كلا أيها الأمير، إن شوك القنفذ لا يضر برثنا الأسد. وقد ورد في كتاب المبهج: من تخلل بناب الأسد وبرثن الأسد فقد سخنت عينه وحان حينه، أي هلاكه. ترى ماذا عن وثبة الأسد؟ ستعرفين هذا مما قاله الشاعر ابن المعتز لرجل قال له ذات يوم: يا شاعرنا ابن المعتز، هذا هو الخليفة المعتضد، قد تم له النصر على عدوه القوي العنيد وعاد سالما غانما، فهل ستقوم بتهنئته؟ هذا أمر طبيعي، فخليفتنا قد وثب على عدوه وثبة الأسد. وترى ماذا ستقول له؟ سأقول من بين قولي له: هنتك أمير المؤمنين سلامة برغم عدو في الحديد كظيم، وثبت إليه وثبة أسدية وصلت به صول الظبا في الريم. لأن الأسد موصوف بالبخر، أي الرائحة الكريهة في الفم، وكذلك الصقر، فإن أحد الشعراء قال في هجائه للوالي داود بن بشر: قد ولي فارس والأهواز داود بن بشر، وله لحية تيس، وله منقار نسر، وله نكهة ليث خالطت نكهة صقري. وعن أخذ الأسد يقولون: إياك والسلطان، فإنه يغضب غضب الصبي ويأخذ أخذ الأسد. وتضرب العرب المثل للمكان الرفيع المنيع بريسة الأسد. وفي هذا قال أحدهم: يا طيء السهل والأجبال موعدكم كمبتغي الصيد في عريسة الأسد. ولأن الليث من أسماء الأسد، فهم يضربون ليث الغابة مثلا للشجاع الذي يهاب وهو في منزله. وهذا شعر يقول عن نفسه: وليس يعدم كنا يستكن به ومنعة بين أهله وأصحابه، ومن نأى منهم قلت مهابته، كالليث يخفر مهما غاب عن غابه. أظن أن صديقنا الشاعر ابن نباتة يعيش الآن في موقف صعب للغاية. ولماذا؟ لأن عليه أن يقول قصيدة عزاء في الملك الذي مات. وماذا في هذا يا أخي؟ إنه شاعر مبدع ولا يعجز عن قول قصيدة العزاء في موت الملك. أعرف هذا جيدا، ولكن الموقف الصعب الذي أعنيه هو موقفه من الوضع الآخر. ماذا تعني؟ أعني جلوس الملك الجديد على العرش، والوضعان متناقضان، فهما عزاء وتهنئة. عليه إذن أن يقول قصيدتين. هذا فيما أرى موقف صعب أو غير مستحب. فكيف يا ترى سيعالج شاعرنا هذا الموقف؟ وعالج الشاعر الموقف في قصيدة واحدة جمع فيها بذكائه بين التعزية والتهنئة، مشبها كلا الملكين الراحل والقادم بالضيغم أي الأسد، حيث قال: هناء محى ذلك العزاء المقدما، فما عبس المحزون حتى تبسما، ملكان، هذا قد هوى لضريحه وهذا للأسرة قد سمى، كأن ديار الملك غاب، إذا انقضى به ضيغم أنشأ الدهر ضيغما. وهذا شاعر حكيم يوصي ابنه بالحذر من السعي للمواقف الصعبة والمهلكة. وهل هناك أصعب أو أقرب للهلاك من النوم بين ناب الليث وظفره؟ ولهذا فإن الشاعر قال لابنه: أنهاك أنهاك لا أنهاك واحدة عن نومة بين ناب الليث والظفر. لأن ضخامة الجسم ليست دليلا على الشجاعة والإقدام، كما أن النحافة ليست دليلا على الجبن وضعف الهمة، فإن العباس بن مرداس وهو ابن الخنساء الشاعرة المشهورة يقول: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور. يا لها من صورة رائعة ومخيفة أيضا، تلك الصورة التي رسمها أبو الطيب المتنبي للأسد. أسمعني بعض أبياتها إذن. إنني سأسمعك الأبيات التي يتحدث فيها المتنبي عن ورود الأسد للشرب من بحيرة طبرية بالشام، فيسمع زئيره من يشرب من الفرات بالعراق ومن النيل بمصر. ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل، متخضب بدم الفوارس لابس في غيله من لبدتيه مغيلا، ما قبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا، في وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليل، يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا. ومعنى ورد جريء أو قادم للشرب، والغيل الأجمة والشجر الكثيف. أهدى أحد الملوك 3 أسود إلى قراقوش، فقال له واحد من رجاله: هذه الأسود يا سيدي الوالي في حاجة إلى من يروضها. أصبت، ولهذا فإنني آمر الآن بإحضار كل خدمي لأختار من بينهم من يصلح لهذه المهمة، فاجمع لي الخدم حالا. هؤلاء يا سيدي الوالي هم جميع خدمك. حسن جدا حسن جدا، دعني إذن أتأملهم جميعا واحدا واحدا لأختار من بينهم من يصلح لترويض الأسود 3. بعد أن تأمل قراقوش جميع الخدم والحراس، وقع اختياره على خادم نحيف وضعيف، وقال له: أنت منذ اليوم لن تكون مجرد خادم في القصر، ولكنك ستكون المروض الخاص للأسود التي أهديت إلي. أنا يا سيدي؟ أنا؟ نعم أنت. ولكنني كما ترى يا سيدي ضعيف الجسم ولا أستطيع ترويض هذه الوحوش المفترسة، إنها ستأكلني. لا لا، إنني اخترتك بسبب ما أنت عليه من النحافة والضعف، لأن الأسود حين تراك هكذا لن تأكلك، وربما تركتك حتى تسمن، فلا تخف، فهي تأكل اللحم ولا تأكل العظم، وأنت ليس عندك من اللحم شيء. سمعت أعرابيا يدعو على رجل تشاجر معه فيقول: أصابك الله بداء الأسد. فلم أفهم ما هو داء الأسد هذا، ولهذا سألت الأعرابي عنه. فماذا قال لك؟ إنه قال: داء الأسد هو الحمى، لأنها كثيرا ما تغزو الأسد. وبعد هذا قرأت بيتا من الشعر لأبي تمام يقول فيه لأحد الأمراء: فإن يك قد نالتك أطراف وعكة فلا عجب أن يوعك الأسد الورد. كما قرأت كلمات كتبها أحدهم إلى عمر بن علي يقول فيها: انصرفت البارحة بقلب مهموم وجسم محموم، فما الظن بعلة الحسد؟ فإن منها علة الجسد، وداء الذئب خالطه داء الأسد. إذا كان داء الأسد هو الحمى، فإن للذئب داء آخر، هذا الداء هو الجوع. ولهذا تقول العرب في الدعاء على العدو: رماه الله بداء الذئب. ذلك لأن الذئب جائع دائما. وفي هذا قال ابن الرومي عن أحد الشعراء: وشاعر أجوع من ذئب معشش بين أعاريبي. فهل يختلف الأسد والذئب في الجوع والصبر عليه؟ نعم، لأن الأسد رغيب حريص، وهو يحتمل أن يبقى أياما فلا يأكل شيئا. والذئب؟ يقولون عن الذئب: إن الذئب أقفر منزلا وأقل خصبا وأكثر كدا وإخفاقا، ولابد له من شيء يلقيه في جوفه، وربما استف التراب. في مجال الحديث عن جوع الذئب، فإن العرب تقول: إن اللحم هي بقلة الذئب، لأن الذئب لا يحوم حول شيء من البقول والنبات، وإنما بقله اللحم. وذات يوم قيل لأبي الحارث: أي البقول أحب إليك يا أبا الحارث؟ بقلة الذئب. وقال أحد الشعراء: الخبز أفضل شيء أنت آكله، وأفضل البقل بقل الذئب يا صاحي، أي اللحم. وإذا كان اللحم هو بقلة الذئب، فماذا عن لؤم الذئب؟ إن للذئب لؤما اشتهر به. حدثنا إذن عن صور من هذا اللؤم. من تمام لؤم الذئب أنه لا يقتصر من الغنم على ما يشبعه، بل يعبث بباقي الغنم فلا يبقي ولا يذر. وماذا أيضا؟ من لومه أيضا أنه ربما تعرض للإنسان ذئبان فيتعاونان ويقبلان على ذلك الإنسان إقبالا واحدا، فإذا استطاع الإنسان أن يدمي أحد الذئبين، أي يصيبه بجرح يخرج الدم منه، فإن شيئا مثيرا يحدث من الذئب الآخر. قل بربك، ماذا يحدث؟ إن الذئب الآخر يثب على الذئب المدمى أي المجروح فيمزقه. هذا شيء سيء. وهناك ما هو أسوأ من ذلك يا عزيزتي. وما هو؟ ربما تكون الذئبة مع ذئبها فيدمى الذئب نتيجة إصابة ما، فإذا رأت الذئبة زوجها الذئب قد دمي شدت عليه فأكلته. إنها الخصة بعينها، وإنه اللؤم بعينه. أجل، ولهذا فإن الشاعر رؤبة قد كبر وأثر فيه الوهن، فقال لزوجته: ولا تكوني يا ابنة الأشم حمقاء، أدمت زوجها المدمى. دخل أشعب ذات يوم على والي المدينة فحضر طعامه، وكان هذا الوالي يضع جديا على مائدته يتحاشى كل من يحضر طعامه الأكل منه، وكانوا يقولون حتى الذئب الجائع إذا حضر طعام الوالي فإنه يخاف الاقتراب من الجدي الذي يضعه على مائدته. وكان أشعب لا يعرف هذا الأمر، فمد يده إلى الجدي ومزقه. هنا قال له الوالي: يا أشعب. نعم يا سيدي الوالي. إن أهل السجن ليس لهم الآن إمام يصلي بهم، ولهذا رأيت أن تكون لهم إماما تصلي بهم، فإن في ذلك أجرا. والله يا سيدي الوالي ما أحب هذا الأجر، ولكن زوجتي طالق إن أكلت لحم جدي عندك حتى ألقى الله. تقول العرب إنه ليس في خلق الله تعالى ألأم من الذئب، إذ يحدث له عند رؤية الدم على مجانسه أي شبيهه الطمع فيه، فيحدث له ذلك الطمع قوة يعد بها على الآخر. ومن أمثال العرب: هو أعق من ذئبه. وفي هذا يقول الفرزدق عن رجل يتصف باللؤم: وكنت كذئب السوء، لما رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم. أما طرفه فإنه قال: فتى ليس بابن العم كالذئب، إن رأى بصاحبه يوما دما فهو آكله. أتعرفين ماذا قالت العرب عندما سردوا أخلاق ما عاينوا من السباع وغيرها وعرفوا ما عابوا من عاداتها؟ قل لي أنت ماذا قالوا؟ إنهم وصفوا الشيء الواحد منها بضروب من الأخلاق المختلفة. فماذا قالوا في تعدادهم أخلاق الذئب؟ إنهم قالوا: ختل الذئب، خيانة الذئب، خبث الذئب، عدو الذئب. كل هذا؟ أجل، بل قالوا أيضا: جوع الذئب، صيحة الذئب، وقاحة الذئب، حدة الذئب، ظلم الذئب. هي صفات رديئة كلها. هذا صحيح، وبكل هذه الصفات نطقت الأشعار. فعن ظلم الذئب مثلا قال أحد الشعراء: وأنت كجرو الذئب ليس بآلف، أبى الذئب إلا أن يجور ويظلم. ربى عربي ذئبا مع نعجة كانت عنده، فلما شب الذئب افترسها. هكذا؟ نعم. وهنا قال العربي مخاطبا الذئب: فريت شويهاتي وفجعت طفلا ونسوانا وأنت لهم ربيب. نشأت مع السخال وأنت جرون، فمن أنباك أن أباك زيب. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. والشويهة تصغير الشاه، والسخال جمع سخلة، وهي الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. والآن ماذا عن ختل الذئب؟ من أمثال العرب: هو أختل من ذئب. ويقال: ختل الذئب الصيد إذا تخفى له، وكل خادع خاتل. والآن ماذا عن نوم الذئب؟ إن الذئب إذا نام يراوح بين عينيه، فيجعل إحداهما مطبقة نائمة والأخرى مفتوحة حارسة. وفي هذا قال أحد الشعراء: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان هاجع. ومن أمثال العرب: فلان أخف رأسا من الذئب. وهم يقصدون بقولهم هذا خفة النوم، لأن الذئب لا ينام كل نومه لشدة حذره، ويبالغ من شدة احترازه واحتراسه. وعدو الذئب ماذا عنه؟ تقول العرب هو أعدى من الذئب، وذلك من العدو ومن العدوان أيضا. ومن أمثالهم أيضا؟ هو أبغى عدوا من الذئب. وعدو الذئب مشية له يختص بها. وقد قال بعض البلغاء في وصف إنسان مسرع: لقد مر بنا كأنه ظل ذئب. قال رجل لزوجته وكانت حكيمة عاقلة: نحن الآن سنسافر للحج، وإنني أخشى أن يسرق اللصوص ما في دارنا من أمتعة ثمينة. فماذا أنت فاعل؟ سأجعل سعيدا الذي كان يعمل في حانوت من قبل حارسا عليها، فهو لا عمل له الآن. إن فعلت هذا فأنت ستكون كمسترع الذئب. والعرب يضربون المثل بقولهم: مسترع الذئب لمن يضع الشيء في غير موضعه، ويأتمن الخائن ويستعين بمن هو عليه. وفي هذا يقولون: مسترع الذئب ظالم، ومستودع الذئب أظلم. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله، المخرج المساعد هيام فاروق، هندسة صوتية محمود إبراهيم، إخراج رضا سليمان. كانت الحلقة 23 بعد 124، وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبكل رشاقة ولباقة فتحت للحديث طاقة، وطارت به في أودية الأحلام، وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما أمر بالدرويش المسجون فأحضروه إليه ووقفوه بين يديه، وأقبل السكسك عليه وجعل يناقشه الحساب،

ازاي انقل روحي في جسم غيري؟ تنقل روحك في جسم الميتين؟ وفي الحال يقوموا صحيين ويبقوا هما هما؟ اجسامهم هي هي، لكن الارواح حاجة تانية. انا شايف ان كلامك ده ملوش اساس. المية تكذب الغطاء. حنشوف. الحيوان يا مولانا. هات هات. ايه ده يا وكوك؟ لقيت فرخة ميتة جبتها. طيب سيبها هنا. اهي اتفضل انت بقى. خليهم يقفلوا الباب علينا. اقفل الباب علينا. ها. بس دلوقتي الفرخة دي ميتة اهي. ايوه خد شوفها. ما انا شايفها دلوقتي. انا حلق القسم عليها. ها تلاقيني وقعت ميت وتلاقي الفرخة صحيت. حنشوف. يحسن يا مولاي اني اقعد او امدد علشان لما انقل روحي ما يوقعش جسمي على الارض، يمكن يتعور ولا يطرد. صحيح مش هحس بحاجة، لكن لما ترجع روحي لجسمي هشعر بكل حاجة. عن اذنك. لا لا خذ راحتك. دلوقتي انا هبدأ. شوف يا مولاي السكسك. إرادة بحق باسط الرياح قابض الأرواح بين جسم إنسان لجسم حيوان. اشتار اشتار اشتار. الفرخة صحيت والدرويش مات. الفرخة دي علي. أنا أخذ أمسكها بيدي. انت فرخة ولا درويش؟ قول قول ما تخافيش. دي ماتت. فرخة ماتت والدرويش حي تاني. دي حاجة تجنن. ايه رأيك؟ انا في حلم ولا في علم؟ انا برضو جاي انصب عليك ولا انت اللي عجزت والدواء ما بيحوقش فيك؟ سيبنا الدرويش ما تآخذنيش، انا ما كنتش عارفك. خلاص ربنا يسامحك. طلباتك قل لي. ايه طلباتك انت؟ ايه طلباتك؟ تعلمني تعلمني وتجعلني تلميذك ومريدك وتسقيني من سلسبيلك وتديني السرب اللي في ايدك. وتديني ايه؟ اللي تقول عليه. ولما ترجع فيه احلف لك بالله. لا لا لا من غير حلفان. انا هقول لك السر يا ملك الزمان. ايوه. انت تيجي قدام جثه اي ميت وتكون معتقد ومتاكد وتنطق بكلمه الاراده بكل قوه اراده. ايوه. وبعدين تقسم بحق باسط الرياح وقابض الارواح وتقول عشتار ثلاث مرات. تتنقل روحك من جسمك لجسم الاموات. ولما احب ارجع روحي لجسمي تاني هرجعها ازاي؟ بنفس الطريقه يا مولاي. بقى انا دلوقتي اقدر احل في جسم الفرخه دي؟ اذا ما كنتش مصدق تقدر تتحقق. على رايك. جرب. اجرب. اراده بحق باسط الرياح وقابض الارواح من جسم انسان لجسم حيوان. عشتار عشتار عشتار. مولانا السكسك فرخة بتوكوك. كفاية كفاية كفاية. أشهد أن لا إله إلا الله. إيه صدقت يا مولانا؟ دي حاجة غريبة. أنا ملكت أعظم سر في الكون. طلباتك يا سيدنا الدرويش. مفيش مفيش. إزاي مفيش؟ أخرج ولا تحشنيش. سلام عليكم. إزاي؟ سلام عليكم. يا مسرور يا مسرور. أمرتي يا مولانا سكسك. طير رقبة الدرويش. يطير رقبتي؟ هي دي المكافأة بتاعتي؟ السر اللي قلتهولي ما يصحش يملكه حد غيري. ريحوه يا مسرور. بأمر مولانا سكسك. اتشاهد على نفسك. حرام حرام حرام. انت الدرويش وقع ميت قبل ما اضرب، مات من الخوف. انت الرب. الفرخة قامت. اضربها اضربها، اوعى تضرب منك. امسك امسك امسك يا مولاي، امسك. هلقت عندك. الله، دي ماتت. حرام حرام، الدرويش صحي. انا حطيب رقبتك. بامر مولانا السكسك. بس يا وقوف مولاي. يا وقوف يا عبيد، يا بنود، فين وقوفك؟ انا تحت امرك. انت قتلت هجر ولا لسه؟ معلش يا مولاي سامحني، اصلي اتلبخت في الدرويش. قتلته ولا ما قتلتوش؟ هقتله واجيب لك راسه حالا يا مولاي. بس بس الحمد لله يا عبيد. شيلوا كسه الدرويش وشيلوا الفرخه الميته دي من قدامي، وانت يا وكوك تاخد نفسك وتروح السجن تجيب هجر معزز مكرم. ها؟ معزز مكرم؟ سيجي ما كله. أمرك أمرك. طريق يا وكوك. بأمر مولانا السكسك، بأمر مولانا السكسك، بأمر مولانا السكسك. وانطلق المنجم وكوك وهو في ذهول من أحوال السكسك، فلما وصل إلى السجن